قائل أنا كذلك، لماذا لم يخرج البخاري؟ نقول لأن البخاري بشر لا يحيط بكل شيء. هل البخاري يمكن أن يعرف كل ما روى عن الرسول؟ لا. ثم إذا عرف، إذا قدر أنه عرف، قد يعرفه عن طريق ليس على شرطه فلا يروي، ويرويه آخر من طريق على شرط البخاري لكن البخاري لم يعلم بها. إن يبقى النظر، إذا قال الحافظ الذي روى هذا الحديث هو على شرط البخاري هل نقبلها؟ ننظر، لأن بعض العلماء الحفاظ كالحاكم مثلا يرى أنه على شرط البخاري وغيره لا يرى ذلك، ولهذا كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم ليس كله كما ذكر الحافظ رحمه الله مستدركا عليهما، يعني معنى المستدرك عليهما يعني أنه روى ما فاتهما مما هو على شرطه، لكن هذا غير مسلم، إذ قد يرى هو أنه على شرطهما وليس كذلك. لهذا نقول إذا رأيتم مثلا عن الذهبي أو عن الحاكم أو عن غيره من العلماء أن هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم فلا بد أن تتحقق، تشوف السند وتنظر كلام العلماء على هذا على رجاله، ثم تنظر هل هو متصل أو غير متصل. طيب وبأيهما نبدأ؟ هل نبدأ بالاتصال أو نبدأ بأحوال الرواة؟ نعم. طيب هو النظر في أحوال الرواة أسهل، لأن الاتصال يحتاج أن تعرف التاريخ وهل هو في عصره أو في غير عصره، لكن النظر في الرواة أسهل. طالع مثلا كتاب التهذيب أو تقريب التهذيب ثم تعرف الراوي، إذا عرفنا أن في أحد الرواة منه ضعيف وقد انفرد بهذا الحديث خلاص ما أحتاج نتكلم نبحث عن السند واتصاله، لأن حتى لو اتصل السند والرواة ضعفاء ما ينفع، لأن الحديث لا بد أن يسلم من الشذوذ ومن الأهل القادحة، وأن يكون بسند متصل، وأن يكون الراوي ثقة. نعم. إيه تعقبوا كثير من العلماء ألفوا في هذا تعقيب، وبعضهم إذا ساق الحديث بعينه تكلم عليه. نعم نعم، هذه نقلها بن كثير وغيره من العلماء. كيف عرف أنه رجل ما هو عاقل؟ نعم. أي الناس اللي كانوا حاضرين، لأن القصاص في ذلك الوقت معروفون بأنهم ناس شحاذين ما قصموا وأنهم يكتبون، وفي في كتب ألفت في أحاديث القصاص ونسبوها أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الله أعلم خليها له ولا. نعم. كيف؟ نعم نعم. ما أظن في محله، لأن ابن حجر رحمه الله أجاب عن كل ما طعن في الحديث الصحيحين بجوابين، الجواب الأول مجمل والجواب الثاني مفصل. قال إن الذي طعن على الشيخين البخاري ومسلم الإجمالي، الجواب الإجمالي يقال أنت حافظ وهما حافظان، وهما أشد منك ورعا وأعلم منك في علم الحديث، فإذا تعارض قولك وقولهما فالقول قول من؟ قولهما، لأنهما أقرب إلى الورع منك وأعلم بالحديث، فتعارض عندنا قولا فيقدم هذا، يقال الآن قولك معارض لقولهما وهما أسد منك وأورع منك وأعلم منك فلا عبرة بمعارضتك. هذا الجواب. الجواب الثاني مفصل، أن ابن حجر رحمه الله تتبع كل ما طعن فيه على البخاري وأجاب عنه، وكذلك العراقي تتبع ما طعن فيه على مسلم وأجاب عنه، وبعضهم جمع في الرد على ما طعن فيه على مسلم وعلى البخاري أيضا. إجازة حديثية؟ لا بحقيقة لا، أنا فاتني لم أن آخذ إجازة من شيخنا عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن بن سعد له إجازة من شيخه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، فكنا ذات الأيام ما نعتني بالحديث ولا يهمنا، وكل ما جاء ذكر للحديث قال لا ما حاجة تبحث ولا حاجة تتعب، العلماء اللي قبلك تعبوا وصححوا وضعفوا ما حاجه، ارجع مثل البلوغ المرام اذا قال اسناده صحيح هو صحيح، اذا قال ضعيف هو ضعيف ولا تتعب. وكنا في الحقيقه ما نعتني بالحديث لا، اكثر ما نعتني فيه الفقه والتوحيد والنحو وما اشبه ذلك، والا كان اخذنا اجازه بسيطه ناخذ الحديث منه من الاجازات ونقول اجازنا. نعم يعني نعطي إجازة؟ لا لا ما أجزت، لكن ربما نجي له في الفرق ممكن يجي، لكن بس غاب يجينا واحد يمر يقول أجازني هم من يجيب يخربط علينا ويجيب ها؟ كيف؟ لا يعني صراحة ما أجزت، لكن أنا أجيز لأنه بلغ ما شاء الله مبلغا جيدا وهو تلقى عندنا علم كثير. والله ما ادري كان ناسي، لكن نعم محمد يستحق الاجازه، يستحق الاجازه لانه ما شاء الله تفقه، وفيه ناس الحمد لله يعني صار لهم قيمه وبرزه، وانتم ان شاء الله تعالى سيكون لكم ان شاء الله. خلاص هذا اخر درس في البقونيه. ايش المنقطع الان في قولان؟ قول على انه اذا كان هناك في وسط السند سقط راوي الله، هذا المنقطع الخاص. نعم. هذا المنقطع بالمعنى الخاص، والمنقطع بالمعنى العام ما سقط منه راوي فاكثر. في اي موضع اي في اي موضع حتى المرسل يسمى منقطعا بالمعنى العام، كل ما لم يتصل اسناده فهو منقطع. كل معضل منقطع. اي نعم كل مرة منقطع المرسل منقطع. نعم هذا بالمعنى العام، اما لكن قسمناها معظم ومنقطع ومرسل ومعلق صار كل واحد له معنى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما هو الحديث المسند؟ الراوي مسند النبي صلى الله عليه وسلم. لا. ما اتصل رجال اسناده من الراوي حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما اتصل اسناده من الراوي الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى مسند. طيب هل الموقوف يكون مسندا يا خالد؟ نعم. لأنه لم يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. المرسل يكون مسندا؟ المرسل نعم لا يكون مسندا. لماذا؟ لعدم اتصال السند. لعدم اتصال السند. حكم رواية المعنى؟ حكم رواية المعنى صحيح. المعنى حكم روايته؟ حكم روايته إذا كان ثقة، إذا كان يخشى منه التدليس أن يعني يبهم أو أن يدلس على شيخ أو على فيتوقف المعنى. يعني إن كان غير مدلس حمل على الاتصال، وإن كان من مدلس فإن فإنه لا يحمل على الاقتصار كذا. طيب لو قال قائل في الصحيحين عن عنة عن من مدلسين كعن قتادة عن أنس، فهل معنى ذلك أن الحديث الذي رواه بهذا السند يكون متوقفا فيه أو ماذا؟ هذه محمولة على الاتصال. على الاتصال. عن البخاري رحمه الله يتابع سنده تبعها بالاتصال، وكذلك على مسلم رحمه الله، وأحيانا يكون الحديث يعني مواضع أخرى بالاتصال ومصرح بالسماع. طيب إذا حتى لو لم يوجد قرائن يحمل على الاتصال لالتزام الشيخين الصح. طيب الأخ لا مناقشة لا ولا أهل يحيى، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ أيهما الذي من مباحث السند والذي من مباحث المتن؟ من مباحث السند المنقطع. المنقطع من مباحث المتن. فإذا كان منتهى السند الصحابي التابع فيما بعده فهو مقطوع ولو اتصل سنده، صح؟ ها؟ وإذا كان منقطعا فهو منقطع ولو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يمكن أن يجمع الواحد الأثر الواحد يجمع بين كونه منقطعا مقطوعا؟ يمكن يكون الأثر منقطع وفي نفس الوقت مقطوع. نعم كيف؟ يعني عن التابع ثم ويكون منقطع في اي درجه من درجات السنه. ايه وشو صحيح؟ يعني لو جاء عن التابع فمن بعده لكن السند غير متصل صار منقطعا مقطوعا. طيب متى يحكم للموقوف بحكم الرفع؟ نعم يعني إذا قال الصحابي قول لا مجال اجتهاد فيه ما في شرط آخر؟ ما هو؟ طيب لعلك لم تسمع كلامه، هذا معنى كلام عبد الله. نعم كيف واي اين الفرق؟ الفرق مع عبد الله يعني اما يعني حتى لو كان يعني الامر من ذكر الصحابه من امور الغيبيات يعني هو كل شيء لما جاء الشاهد فيه يكون حكم الرفع بشرط لا يكون معروفا عن بني إسرائيل. لكن العام الذي ذكرنا أن ما فعله الصحابي لا يمكن يستنديل ما رواه عن بني إسرائيل. الأمور العملية مثل صلاة علي الكسوف ثلاث ركوعات في كل رفع. طيب ناصر أخذت مناقشة. قال المؤلف مرسل منه الصحابي سقط، هل هذا التعريف سليم؟ نعم لأن لو علمنا أن الساقط والصحابي صار غير مسلم متصل، يعلمنا أن الراوي عن الصحابي أسقط الصحابي صار متصل. صحيح يا جماعة؟ إذن التعريف في نظر. طيب روى اثنان حديثا من المخذ وادخل يلا روى رجلان حديثا فماذا تسمي هذا الحديث؟ اثنين سمى عزيز. متأكد؟ المهم متأكد. طيب بارك الله فيه. الأخ هل لو سألتك ما هو الموضوع، ما هو حدث الموضوع؟ المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم رواية الموضوع الدليل بيان وضعه. الدليل ما هو الدليل؟ في هذا الكاذب، هذا الكاذب، لكن من روى المكتوب؟ لا أنا أسأل، أنا الآن أسأل عن من روى الحديث الموضوع، مهم من أنشأه وحدث به. قلت إنه حرام وهذا صحيح، تحرم رواته إلا لبيان ضعفه، لكن ما هو الدليل على تحريم رواته إلا لبيان ضعفه؟ في حديث آخر. نعم. كيف هو أحد الكاذبين؟ إيه. نعم. هو يعرف أنه كاذب. نعم. هو أحد الكاذبين. تمام. إن هذا لفظ حديث أو معنى. طيب. ولا هل تعرف حديث موضوعه؟ محمد تعرف حديث موضوعه؟ ها ليش انا قرر انك آت في الحفظ؟ احنا ذكرنا عدة حديث. يلا سعود نريد الحديث الموضوع الذي وضعه بائع الخضرة. شبول وش هذا ما بتجوز ذكر كتابه لكن تفقد الذاكرة الفضل. إذك وش ما هو الحديث اللي يروي في الباذنجان وقالوا من اللي وضعه بياع خضرة؟ لا تذكره. طيب بدر قال أن الباذنجان ما أكل له. الباذنجان ما أكل له على غرار قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب له. طيب من أكثر الطوائف وضعا في الحديث؟ الرافض. كيف علمنا هذا؟ لأنهم أولا كذب من عقيدتهم، الكذب للتقية. نعم. ثانيا أنهم كل الروايات في يعني بالتتبع لمروياتهم وجدنا أنهم أكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب اختلف الرواة في مقدار ثمن حديث جابر رضي الله عنه، فهل يكون هذا من باب الاضطراب أو لا؟ يكون من باب الاضطراب. إذا اختلافه إيه. ومتي كان الأخوان ما هم موقي. وش تقول يا جارة؟ اترك كله. هل عندك علم ولا لا؟ ها؟ وش تقول؟ سؤال، هل اضطراب الرواة في مقدار حديث جابر رضي الله عنه في مقدار حديث جابر رضي الله عنه في مقدار الثمن في حديث جابر هل يعد هذا اضطرابا أو لا؟ لماذا؟ لأن لا يؤثر في أصل الحديث، فالحديث إنما ذكر لبيان البيع والشرط لا لبيان مقدار الثمن. طيب إذا حصل الاضطراب لكن أمكن الجمع ما رجع؟ قدم الجمع ولا يكون اضطراب. طيب زد شرطا آخر، يعني لا يحكم الاضطراب إلا بشرطين. أول شيء يكون مخالف تماما، ويكون كذلك يعني متحدين في القوة الرواة، كان يعني أن لا يمكن الجمع وأن لا يكون مرجح. طيب فإن كان مرجح أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح ولا اضطراب، وإذا أمكن الجمع أخذنا بهما جميعا ولا اضطراب. طيب حتى لو كان بعيد، ها؟ حتى لو كان الجمع بعيد، لو كان إيش؟ الجمع بعيد، لا لازم يكون على وجه الأصح، إذا كان على وجه الأصح لا. طيب المسلسل مثل ايش؟ ما توافق الرواة على فعله او قول ما توافق فيه الراويين على قول او فعل او حال من الاحوال كذا، مثل ان الحديث في الحديث القدسي ان الله عز وجل ضحك من العبد الذي قال له فضحك الله، فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، وتواطأ الرواة على هذا. صحيح، يقول ان الحديث تواطأ به الرواة على الضحك عند هذه الجملة، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فضحك الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك الصحابي، وهكذا. صحيح. طيب لو اتفق الرواة على صيغة واحدة، كلهم قال حدثني حدثني حدثني، شو يقول خالد؟ مسلسل بإيش؟ الحال كل الرواة يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان لين انتهى، ليس مسلسل، الصيغة صيغة التحديث كلهم يقول حدثني، فهو مسلسل بالصيغة. طيب حديث معاذ، من اللي ماخذ السؤال؟ نعم حديث معاذ، لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك، ذكر فيه تسلسل. إني أحبك، فصار مسلسلا بالقول، أي بقول كل راوي لما روى عنه إني أحبك. طيب سؤال مناقشة نعم، من اللي ما أخذ؟ نعم يا. كان الرواة يقول بعضهم البعض حدثني وهو قائم يصلي، هل يكون مسلسلا؟ لا يقول حدثني فلان حدثني فلان وهو قائم يصلي، كل واحد يقول وهو قائم يصلي مسلسل، إذا كلهم بطل صلاتهم. أقول طبيت هذا المطر، يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. طيب حدثني وهو يتوضأ، كل واحد يقول حدثني وهو يتوضأ، ها؟ كل واحد يقول حدثني فلان وهو يتوضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا وشهد ان لا من اصبغ الوضوء وقال اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. نعم مسلسل. نعم شو طيب يلا يا عبيد الله كلهم قال حدثني وهو يطوف. مسلسل وهو يطوف. طيب لكن هو يقول وهو يطوف يمكن حتى يمكن حتى هو يطوف. صحيح. طيب يلا أخذت الزهود. نعم ما أخذت. إيه ليش إنك تخفي نفسك؟ عندي أقول لك واحد جيد. حديث أبي هريرة أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين فيه إدراج. ما هو فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وتحجيله فليفعل. طيب ما وجه كونه مدرجا؟ يعني لو قال قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما الذي دلنا على انه مدرج؟ اين هي والله ان رواياتك روايات من جن. لكن فمن استطاع إيه من قاله الحديث ماشي على نسق واحد. إيه إيه لو قال قائل التحديث هذا على سبيل الوجوب. إيه تمام. إيه ما هو إيه ولم يكر فما استطاع هذا اللي كان. لكن احنا نقول هاتنا هذا إيه طيب ما يكفي ما يكفي نص العلماء قال العلم وش دليله الاصل ان الحديث كله من كلام الرسول ما فيه ادراج. نعم اي صحيح. حتى ابن القيم في النونيه قال هذا قال واطاله الغرات ليس بممكن ايضا وهذا واضح التبيان. نسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما فعلنا. والحقيقة الحمد لله المناقشة جيدة. نعم جداً.